نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير الأيام في يوم عرفة وفي خير البقاع بصعيد عرفة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. قال هذا الكلام جوابا ليهودي قال له: يا أمير المؤمنين، إن في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ قال اليهودي: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أين نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم عيد، وكلاهما لنا عيد والحمد لله. يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد، وقد وافقت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة. لما نزلت هذه الآية أيها المسلمون عباد الله، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، أبكي لأننا كنا في زيادة وما كمل شيء إلا نقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ويشهد لهذا الحديث الثابت: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيها المسلمون عباد الله، هذه آية جامعة فذة، فيها بيان لعظيم نعمة الله عز وجل على المسلمين. تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فلما كان في مسيره تجلى له جبريل، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فلم تطق الراحلة من ثقل ما نزل عليها من القرآن فبركت. قالت: فأتيته فجللته ببرد كان علي فسجيته به. قول ثقيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. الكمال يدل على الجودة، وهو ما يسميه أهل عصرنا بالكيف. وأتممت عليكم نعمتي، والتمام يدل على الشمول في الأعداد، وهو ما يسميه أهل عصرنا بالكم. كم وكيف، كما قال جل من قائل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فهو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا يحتاج الناس إلى دين غيره، ولا يحتاج الناس إلى نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم. فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، صلوات ربي وسلامه عليه. لا يحتاج الناس بعده إلى رسالة، فقد كمل الله به الدين وأتم به النعمة. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل أنزل لهم الهدايات، وكانت هدايات كاملة شاملة تامة قبل أن تقوم الحضارات، قبل أن توجد على الأرض الأمم والشعوب. يدل على ذلك قول ربنا جل جلاله حين أهبط الإنسان الأول أبانا عليه السلام ومعه زوجه أمنا عليها السلام، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الخطاب أيها المسلمون عباد الله يحكيه ربنا جل جلاله حكاية عما كان من خطابه لآدم وحواء عليهما السلام. قال اهبطا، الخطاب لآدم وحواء، اهبطا من الجنة التي أسكنهما الله عز وجل فيها، أهبطهما إلى الأرض وبين لهم أنه جل جلاله سيشرع لهم شرعا وينزل عليهم هدى. أنزل الله عز وجل إلى الخلق كتبا هادية ومرشدة، وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم بين ربنا جل جلاله هذا الميزان الإلهي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. شريعة الله عز وجل حامية من الضلال، مانعة من الشقاء والضياع والحيرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى كما قال جل من قائل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خلت زدناهم سعيرا. يبين ربنا جل جلاله استحالة الفراغ في حياة الإنسان، فمن لم يملأ حياته بالهدى ملئت بالضلال، من لم يتبع الحق اتبع الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا هو حكم ربنا جل جلاله. أيها المسلمون عباد الله، تتابعت رسالات الرسل إلى هذا الكون، إلى هؤلاء الخلق وهؤلاء الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. كان دينهم واحدا، ما كانت لهم أديان، بل دينهم واحد كما قال جل من قائل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية ذكرت هؤلاء الخمسة أولي العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. غايتهم صلوات الله وسلامه عليهم إقامة العدل في هذا الكون. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذه الغاية، ليقوم الناس بالقسط. ومن لم يقم القسط بالكتاب فإنه يقيمه بالحديد، يقيمه بالسلاح، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الرسالات تتابعت، وهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا مصدقين، يصدق بعضهم بعضا، حتى ختم الله الرسالات وأكمل النبوات ببعثة البشير النذير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم. كانت رسالته عامة تامة شاملة كاملة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، بعث إلى الناس كافة، إلى كل أحمر وأسود، إلى كل عربي وعجمي، على اختلاف الأمم والشعوب. شمول رسالة الإسلام أيها المسلمون عباد الله شمول شخصي وشمول ظرفي وشمول تشريعي. شمول شخصي، فرسالته عليه الصلاة والسلام للناس كافة، وقد نطقت بذلك آيات القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ليس رسولا إلى قوم دون قوم، ولا إلى شعب دون شعب، ولا إلى إقليم دون إقليم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين للإنس والجن، للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن، أو ومن بلغ أي بلغ الحلم، بلغ سن التكليف، ومن بلغه القرآن من البلاغ وهو العلم الصحيح على وجه تقوم به الحجة، أو ومن بلغ سن التكليف القرآن لهؤلاء جميعا. هذا هو الشمول الشخصي، وهذه الآيات كلها آيات مكية. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قوله جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله جل جلاله: لأنذركم به ومن بلغ. هذه الآيات كلها نزلت في مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. هذه الآيات تبين أن رسالة الإسلام عامة شاملة من اليوم الأول، ليس كما يقول دجاجلة المستشرقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أغراه ذلك بأن يتوسع في جزيرة العرب، ثم أغراه ذلك بأن يتوسع فيما حولها من تخوم الأرض. هذا كذب صراح، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن أبرم صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة، ووضعت الحرب أوزارها بينه وبين قريش في تلك الهدنة الموقوتة، بدأ عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى ملك فارس، إلى المقوقس حاكم مصر، إلى النجاشي، إلى ملوك عمان، إلى أهل اليمن، إلى غيرهم من جبابرة الأرض، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الدخول في هذا الدين. وكان يخاطب كل من هؤلاء بقوله: أسلم تسلم، أسلم تسلم، وذلك قبل فتح مكة. وكذلك غزوة مؤتة التي كانت لحرب الروم كانت في السنة السابعة من الهجرة قبل أن تفتح مكة. هذا هو الشمول الشخصي. وأما الشمول الظرفي أيها المسلمون عباد الله، نعني به المكان والزمان. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة منذ أن بعثه الله بالهدى ودين الحق إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور إيذانا بتصدع الكون وانتهاء مرحلة التكليف لبني الإنسان وانتقالهم من الدنيا إلى الآخرة من عالم إلى عالم، رسالة تشمل الزمان والمكان كله. خاطبه الله أولا بأن ينذر قومه وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم خاطبه ثانيا بأن ينذر من حولهم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم بعد ذلك رسالة إلى الدنيا كلها تشمل الزمان كله والمكان كله، هذا هو الشمول الظرفي. وأما الشمول التشريعي أيها المسلمون عباد الله فذاك أمر يحتاج إلى تفصيل وبيان. جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمها من شر ما يعلمه لهم. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يحرك جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما، علمنا كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه، في ذواتنا وأشخاصنا، في علاقاتنا بالناس من حولنا، في علاقتنا بالكون الذي نعيش عليه، بالأرض التي نحيا عليها، نظم علاقتنا حتى بالحيوان البهيم، علمنا كيف نتعامل معه. هكذا كانت رسالته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أمر يحتاج إلى بيان طويل. ويكفينا في ذلك أن نذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، والشك من الراوي. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال علماؤنا: نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على أن شعب الإيمان موزعة على القلب واللسان والجوارح. أما قول اللسان فتمثل هذه الكلمة لا إله إلا الله أعلاها، وأما عمل الجوارح فمثل له بإماطة الأذى من الطريق، وأما عمل القلب فمثل له بالحياء، والحياء شعبة من الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يوفقنا برحمته لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فالمسلم حقا هو من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما به أمر، وانتهى عن كل ما عنه زجر، وصدقه صلوات ربي وسلامه عليه في كل ما به أخبر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أيها المسلمون يا عباد الله، دين الله عز وجل ليس مواسم نعبده فيها ثم تنقضي العبادة بانقضاء تلك المواسم، بل عبادة الله هي وظيفة العمر، هي الغاية التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عبادة الله عز وجل تكون بالقلب، بأن توحد الله عز وجل، وأن تحبه، وأن تتوكل عليه، وأن ترغب في رحمته، وأن ترهب عذابه، وأن يكون قلبك مقبلاً على الله عز وجل بكليته، أن تجتنب الشرك والنفاق والرياء وغير ذلك من الأمراض. عبادة الله عز وجل تكون باللسان، بأن تذكر الله عز وجل، تسبحه وتكبره، تحمده وتهلله، أن تفشي السلام، أن تقول للناس حسنا، أن تدعو إليه، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تقرأ القرآن، أن تصلي وتسلم على محمد عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة اللسانية. ثم عبادة الجوارح، بأن نغدو إلى بيوت الله ونروح، بأن نصل أرحامنا، بأن نبر والدينا، بأن نستعمل هذه الجوارح فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، بأن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى، أن تستعمل هذه الجوارح في شكر نعمة الله عز وجل عليه. هذه عبادة الله التي تستغرق عمرك كله زمانا ومكانا. وأذكركم إخوتي في الله بأننا في شهر الحرام، شهر الله ذي الحجة، وهو من الأشهر التي يستحب أن يكثر فيها العبد من العمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركات ونحن في أمن وإيمان وسلام وإسلام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أعد علينا هذه الأيام المباركة وقد غيرت حالنا إلى أحسن حال. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والغنى والعافية من البلايا، والغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا،